التدريبات عامة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. همزة فتحاء عين واو ضم أعو دال ضم ذو أعوذ با لام كسرى بال لام فتحة طويلة لا بالله ها كسره بالله أعوذ بالله ميم كسره مي نون شين فتح نش منش شين يا فتح شي من الشي ها فتح طويلة طا من الشيطان نون را كسره نر من الشيطان ر را فتح ر من الشيطان الر جيم يا كسر جي من الشيطان الرجيم ميم كسر مي من الشيطان الرجيم. حل الوقت. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. باتين كسر بس ميم لام كسر مل بسم لام فتحة طويلة لا بسم الله ها را كسر هر بسم الله ر راحا فتح رح بسم الله الرح ميم فتح طويلة ما بسم الله الرحمة نون را كسر نر بسم الله الرحمة.